أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

وما ينزل من السماء وما يعرج فيها صدق الله.